الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله. سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه. هو المتصرف في الملك المدبر بالأمر المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قرر ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض يا ربنا عن آله وأصحابه وأتباعه ومن اقتفى أثره وسار على سنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له، ليس لمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله الذي كان يسأل الله دائما، وكان يقول في سؤاله: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. فوالله لقد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من لم يعتذر. فالله تبارك وتعالى ذكر من صفات المنافقين أنهم لا يتعبون ولا يعتذرون، فقال سبحانه: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نعوذ بالله تعالى من النفاق ومن أهله. إخوة الكرام، انتهى عام هجري ونحن في عام جديد. الله أسأل أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يعطي فيه أجورنا، وأن يحسن فيه أحوالنا. إخوة الكرام، لقاؤنا اليوم حول موضوع جديد هذا الموضوع قد يكون قاسيا، لكن القساوة فيه غير مراد، إنما المراد من ذكر هذا العنوان الإصلاح. العنوان مصارحة زوجة لزوجها. المصارحة هذه إخوتي الكرام سبيل إلى الإصلاح. المصارحة الزوجة تتكلم تقول إنها جلست يوما فوق سقف البيت لتسمع صوت خطيب الجمعة، فاستمعت للخطيب وهو يتكلم عن السعادة، فسأل الخطيب سؤالا للحاضرين، قال لهم: هل أنتم سعداء بحق؟ فشغلها هي هذا السؤال، فلما شغلها السؤال قالت: فحدثتني نفسي، هل أنت سعيدة بحق؟ قالت فأجبتها: نعم أنا سعيد. لماذا؟ قالت: لأني امرأة جميلة ولي زوج مرموق المكانة ذو شخصية جذابة ولي بيت واسع وعندي بنين وبنات وعندي في بيتي أثاث غالي، إذا فأنا سعيد. ومن ثم عاشت أسبوعها على أنها سعيدة. في الجمعة الثانية خرجت لتسمع حيث ما سمعت، فاستمعت للخطيب يقول: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل للمؤمن في الدنيا راحة؟ فأجاب الإمام أحمد رحمه الله: لا راحة للمؤمن إلا بلقاء الله. فنقص عليها ما سمعت: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. جعلت تردد هذه الكلمة، قالت: فهجرت مضجعي ولم يأتي النوم، بل كل لحظة أسمع: لا راحة إلا بلقاء الله، لا راحة إلا بلقاء الله. منعتها هذه الجملة النوم، ومنعتها الطعام والشراب. قالت: فوقفت أمام المرآة أسائل نفسي مرة أخرى: هل أنت بحق سعيدة؟ هل أنت بحق سعيدة؟ وبدأ شعور السعادة عندي يقل، فبدأت أكلم نفسي أمام المرآة. فدخل عليها زوجها وظنها تتهيأ له، وسرعان ما أمسك بيدها وجلست معه. قالت له: يا زوجي دعني أكلمك بصراحة، وما هدفي من صراحتي أن أعكر عليك، إنما هدفي من الصراحة أن نقف على عيوبنا، فعسانا أن نوفق في إصلاحها. يا زوجي لقد صنعت معي ما لم يصنعه غيرك، زدت معي في الصنع على ما صنعه أبي، ما حرمتني من شيء أبدا. أسكنتني في قصر لماذا لماذا يا زوجي أن تنامي مع صلاة الفجر؟ لماذا؟ تنام ويوم رأيتك قمت في ساعة متأخرة فما استطعت أن تجلس لتأكل، لماذا؟ قلت لي أخاف أن يحاسبني المدير عن تأخير. تخاف من محاسبة المدير ولا تخاف من محاسبة الله الملوك. زوجي دعني أصارحك القول، دعني أصارحك القول، أنت قدوتي وقدوة أولادي، لم تجلس معي مرة يوما وتقول لي سمعت الشيخ يقول، ولم تجلس مع الأولاد يوما وقلت لأحدهم يا ولد هذا المصحف واقرأ علي ما حفظته اليوم في الكتاب، لم تجلس معي يوما وتكلمني كلمة ترفع من معنوياتي، لم تمدح يوما جمالي في وجهي، ولم تنادني بكلمة أحبها، مع أنك تجود بمثل هذا على رفيقات عامة، تجود بهذا على المحرمات، وتضل بهذا على الحلال. دعني أصارحك، دعني أصارحك، إن جلست معي، إن جلست تكلمني في حال الناس، أصبح حال الناس عليك أغلى من حال الله، أصبح حال الناس وأصبحت مشاكل الناس عندك أهم من مشاكلنا. يا زوجي جئتنا لتجلس بيننا لتؤانسنا، لا تمنعنا من نعيم الكلام، ولا تمنعنا من إبداء الاهتمام بأحوالنا. أخي الكريم، هذه المصارحة، هذه المصارحة أظنها في كل بيت، أظنها في كل بيت يريد الحياة الراقية، في كل بيت يبحث عن الراحة، في كل بيت يبحث عن النجاح. هذه المصارحة تفرز الإيمان الصحيح، لذلك هذه المصارحة من المحاسبة. والفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقول: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. المحاسبة مضاعان، ما حاسبنا أنفسنا في آخره، كم ربحنا وكم خسرنا، وهذا عام. ينبغي لنا أن نصارح، اجلس مع امرأتك صارح القول، صارح القول، ولن تصارح به أخرى القول من أجل العبور والنجاح. قالت له: يا زوجي أنا أذكر يوما جئتني فيه فقلت لي سمعت الشيخ يقول إن للزوج على زوجته حقوقا، ثم إذا بك تقرأ علي حقوقك عليه. يا زوجي هذه ورقة وهذا قلم، اكتب فيها بهذا القلم كل ما تحب أن أفعله لرضاك، اكتب في الورقة كل ما تحب أن أفعله من أجل رضاك، لأن جنتي في رضاك. ولكن اعلم أنك بعد فراغك من الكتابة سأملي عليك أن تكتب ما لي عليك، سأملي عليك أن تكتب ما لي عليك، كما تحب أن ترى حقوقك مني أحب أن أرى حقوقي منك. هذه المصارحة هي سبيل الرحمة. اخوتي الكرام، ان نعيش ودين لله بالصراحه. الصراحه اخرها راحه، اخرها راحه. اجلس من زوجتك، بين لها اخطاءها الرفق، وقل لها كلميني في اخطائي، بيني لي ما انا عليه من خطا. كل منكما يعان على تصحيح ما عنده، من بعدها نعيش في راحه. الله اسال ان يثبتنا واياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح هذا. واني استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير عباده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قال في حديث الشريف: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الهداية في الدنيا ومن أهل النجاة يوم القيامة. أما بعد، فاتقوا الله أيها الكرام، واعلموا أن مصارحة بين زوج وزوجها تعنيها قدرا عند الزوج، وان مصارحه من الزوج لزوجته تعنيه قدرا عند زوجته. وبهذه المصارحه تروق الحياه، وبمحاسبه الشركاء تاتي الارباح. واقف على حقيقه حياتي، وكما ذكرنا من قول امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. انا ان حاسبت نفسي ينبغي ان اقف لنفسي وقفه الزوج للزوجه، وقفه الشريك من الشريك، وقفه الصاحب من الصاحب، الجار من الجار. وحساب لنفسي يكون قبل العمل، ويكون عند العمل، ويكون بعد العمل. عند إقدامي على العمل أسأل النفس: يا نفس، ما الذي حملك على أن تقومي بهذا العمل؟ هل حملك عليه مدحة الناس، أم طلب الثواب من رب الناس سبحانه وتعالى؟ إن أجابتك بأنها تحب مدحة الناس فجاهدها، جاهدها فيها، حاربها ونازعها فيما تشتهيه، لأن ما تشتهيه النفس من ورائه النار، وما تكرهه من ورائه الجنة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. إن قال حملها على الفعل مدح الناس وثناء الناس حرمها، وإن قال حملها على هذا طلب الثواب من الله عاونها وسارع بالعمل. لكن عند العمل قل لها: يا نفس، على أي طريقة تعملين؟ هل تعملين العمل على طريقة أهلها، أم على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قل لها: يا نفس، عند نطقنا بكلمة التوحيد، بكلمة الإسلام، عند إعلان الشهادة، نقول: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني باختصار: نعبد الله كما عبده رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن أرادت أن تعمل وفق الهوى أدبها وازجرها، ولا تعمل لعلكم تتقون. قل لها يا نفس، كل طريق دون طريق النبي يؤدي إلى هلاك، يوصل إلى الدمار، لا يرث المرء من ورائه إلا العار. ولا مانع من أن تقرأ عليها قول الحق تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اقرأ عليها قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فإذا التزمت الطريق الصحيح، أخلصت لله، ووافقت في عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها بعد العمل. يا نفس، كان في إمكانك أن تتقني أكثر من هذا، وكان في إمكانك أن تحسني أكثر من هذا، ولا تزكيها حتى لا تعجب، بل اتهمها بالتقصير، وأعلمها أن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أعلمها أن البشير النذير كان إذا فرغ من صلاته يقول: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. وهو النبي يتهم نفسه التقصير فيعقر الصلاة استغفارا. إذا أخي الكريم، هكذا فعش، عش هكذا من أول عام. تأتي في آخر العام إن أحياك الله تأتي رائحا. واعلم أخي الكريم أن الله توفى من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وجيراننا وأبقانا. لماذا أبقانا الله؟ هل أبقانا لنشقى؟ لا، وعزة ربي، بل أبقانا ليرد علينا، أبقانا ليتفضل علينا. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والله، أن رجلين من بني، بني من قضاع قبيلة عربية، أن رجلين من بني قدما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعاه على الإسلام، وخرج أحدهما معه في غزو فاستشهد، وتأخر الثاني سنة ثم مات على فراشه. فرأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت، وأن الصراط قد مد على متن جهنم. قال طلحة: ورأيتني والرجلين وقوفا على باب الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة يا ذا الجلال والإكرام. خرج المناد من الجنة ونادى وقال: ليقم فلان. فقام الذي مات متأخرا فدخل الجنة أولا. قال: فدهشت وأصابني من الاستغراب ما أصابني، كيف فلان يستشهد في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم والآخر إن هذا شيء عجاب. قال: ثم خرج المنادي وقال: ليقم فلان. فقام الذي مات استشهد أولا فدخل الجنة ثانيا. قال: فانتظرته يأتيني. في رواية أخرى أنه خرج فقال: وأما أنا، قال: أنت لم يحل وقتك بعد. قال: فاستيقظت من نومي فإذا الفجر، فخرجت إلى الصلاة. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، إذا انتهى من صلاة الفجر التفت إلى أصحابه وقال: أيكم رأى الليلة الأخرى؟ فكان يقصون عليه رؤاهم فيعقوها لهم صلى الطرح. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوعجبتم مما تعجب؟ قالوا: يا رسول الله. قال: ما علمتم أنه عاش بعده سنة؟ انظروا كم صلى فيها لله وكم صار، كم صلى فيها وكم صار. إذا الله أخرنا لنصلي، لنصوم، لنتعبد، لنتعافى فيما بيننا، لنتصافى فيما بيننا، أبقانا لنعمل حتى يجود علينا فنسبق من توفي قبلنا في الأجر والثواب. أخي الكريم، خشية الإطالة ينبغي لنا أن نجد وأن نجتهد وأن نعمل قدر إمكاننا على تغيير حياتنا لما هو أفضل. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا إلى فعل الخيرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن الفتن والبلايا كلها سلمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سالما لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا. اللهم فرج كربنا وأفرج همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا.